فخصوا بجنس من النعيم لا تعلم اي نفس. ليه؟ لانه قد ساروا وانسجموا مع ربهم في القرب منه. فلا تعلم نفس ما اخفي لكم من ايه؟ من قرة اعين، مش من عذاب، ما برضو هي لا تعلم في المقابل في العذاب نعود بين الخزان. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم، ضمير هنا عاد على مين؟ على المذكور ده، اقرب مذكور اللي هو تتجافى جنوبهم. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء ها بما كانوا. يا سبحان الله، نسأل الله ان يجعلنا منهم. يبقى اذا تجد ان العبد اذا كان محبا يشغف بلقاء محبه في وقت قربه او في وقت نزوله او في الساعة التي يرضى ان يأتيه فيها. ولله المثل الاعلى، فان الله عز وجل علمنا انه ينزل الى السماء الدنيا اذا كان اخر ساعة من الليل، يقول هل من مستغفر فاغفر له، هل من مستطعم فاطعمه، هل من مستكس فاكسوه. سبحان الله، هل من ضال فأهدي. يعني الحاصل انه ايه؟ انه هو العبد يأتي فيطلب ويغتنم لقاء ربه عز وجل ويأنس بربه في ساعة بعد الناس، في ساعة ايه؟ بعد الناس. فقرب الله من الخلق واحد، لكن الخلق منهم من يتقرب ومنهم من يبتعد. أمثل المثال بتقريب المعنى، ولله المثل أعلى. أمثل هذا الجدار، هذا الجدار مسافته بينه وبين الجدار الآخر ثابت، لكن في ناس قريبة منه لأنها تقربت إليه، وفي ناس بعيدة عنه، لكن الجدار واحد ثابت في محله. واضح؟ يبقى إذن أنت اللي إيه؟ تقترب إليه أو تبتعد عنه. واضح؟ لكن ما نقولش إن الجدار أقرب إلى زيد منه إلى عبيد. الجدار لا يتحرك في مقامه لأنه له مقام ثابت. ولله المثل الأعلى، جل شأن الله تبارك وتعالى، جل شأن الله تبارك وتعالى. فقربه من خلقه جميعا واحد، لكن العباد هم الذين يتقربون. ولذلك من تقرب إلي شبرا تقربت إليه، لأنه هو في الحالة دي لما يبقى متقرب إلى الله عز وجل هيبقى أقرب من غيره. كيف يكون بقى قرب الله وماهيته؟ هذا ايه لا تدركه عقولنا. كيف يكون قرب الله منا وتقربه الينا؟ هذا ايه لا تدركه عقولنا وكيف، لكن نحن نؤمن ان هناك قرب وايه وبعد، ان هناك قرب وبعد، وان المحب اذا اراد ان يغتنم لقاء حبيبه فليلتمس ساعة وجوده او ساعة نزوله. ان كان ساعة كلمة وجوده دي لا تصح، ده في اللفظ العام، لكن في حق الله عز وجل ما نقولش ساعة وجوده، لكن نقول إساعة نزوله إلى السماء الدنيا. نعم. أي طبعا معنويا. أيوة، ما هو زي ما أنت السعي ده بتاعك والقرب ده بتاعك معنوي ولا حسي؟ بس الراجل اللي قاعد في بيته في نفس الأوضة على نفس السرير وقاعد يستغفر، والتاني اللي قاعد في نفس الأوضة على نفس السرير قاعد يزني، اللي فين عملوا حاجة حسية؟ قاموا خرجوا من اوضتهم ومشوا. يبقى اذا هو قرب ايه؟ معنوي، زي ما قربك معنوي قرب الله عز وجل منك، لكن كيفيته انت قربك عرفنا كيفيته، الاستغفار والصلاه والصيام والذكر. طب قرب الله منك ما اعرفش كيفيته. واضح؟ في المقام، في المقام وفي المقعد، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كل مقام طبعا من باب من باب الجزاء من جنس العمل. نعم. لكن انا اتكلم في الدنيا. النقص لاقول انه الذي يريد ان يحصل محبة رب العالمين يبقى لابد انه ايه؟ انه بيسعى وبيتقرب للقاء محبوبه. لو انت في الدنيا وليك محبوب من محبوب الشهوات هتعمل ايه؟ هتحفى، مش كده؟ يبقى اذا ايه في المقابل؟ والله المثل اعلى. اذا ده هو ده المقام، ده المقام. فبالتالي لما تجد عبد بيتلمس مواطن رضا الله، يعني مثلا واحد يقول لك اوقات المطر من اوقات قبول الدعاء، العبد اذا كان صائما فهو في قرب من الله حتى يفطر، بين يدي البر يقبل الله العمل او يقبل الله الدعاء كذا كذا، يسمع هذا الكلام يعمل ايه؟ العبد الذي يريد ان يقابل وان يلاقي حبيبه ينظر الى هذه الايه المواطن ويغتنمها، بينما صاحب القلب القاسي او اللي متفرقش معاه ما لا يبحث، لا يبحث اصلا ولا تشغله، بينما العبد يتذكر. بل انه لما يعلم مثلا زي ما يجي واحد يذكره مثلا يقول له انه رمضان ده فضل عظيم قوي وانه قيامه ده وان ربنا بيغفر لكل ليله له عتقاء من النار، فاغتنم وتعرض، عسى الله ان يجعلك من عتقاء النار في اي ليله من الليالي 30 ليله او 29 ليله. يوم ايه؟ هو لانه بيحب وعايز يحيي قلبه وعايز يخرج القسوه او يلين قسوه القلب ويدفع عن قلبه المرض والغش، يوم يغتنم. اما غيره يغتنم الجلوس امام التلفاز، واخد بالك، ومواطن الفساد اللي تزيد القلب ايه؟ قسوه. وكل ما ازداد القلب قسوه كلما ابتعد عن الاطلاع على مقام الله وقدر الله، كلما قل قدر الله في القلب، كلما زاد القلب حياء ولين كلما عظم قدر الله في القلب. واضح؟ كلما عظم ايه؟ قدر الله في القلب. فدي نقطه مهمه. يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول انا اعلمكم بلا اتقاكم الله؟ لانه خير القلوب. يبقى ده كلام طبيعي ومنطقي. وبقى في المقابل فرعون وابو لهب وابو جهل لا تعرف قدر الله ليه؟ شيء منطقي، يعني شيء طبيعي في تناسب وهكذا. فانت بتختار لنفسك انك تذهب، لانه انت بقلبك كما قالوا دائما او كما كانوا يقولون القلب المرء بايه؟ باصغريه، قلبه هو لسانه، لان القلب هو الجوهر زي ما شرحت، واللسان هو الذي يخرج يعني القلب دائما بيشبهوه بالوعاء، القلب دائما يشبهوه بالايه؟ بالوعاء او بالاناء او بالدست كما يقولون، الاناء يخرج ما فيه، وزي ما بيقولوا الدقن اللي في الدست تطلعه، ما مش كده؟ اهو بقى القلب هو الدست والمغرفه هو اللسان. فان كان في القلب ايمان وبر وخضوع وذل وانكسار يخرج، وان كان في القلب كبر واستغناء والعياذ بالله وتمرد وجحود واعراض ايضا يخرج في اللسان. واضح ولا ايه؟ يعني دايما ما في القلب يخرجه اللسان، ما في القلب يخرجه اللسان. فعشان كده قال ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله. نصلي ولا نكمل؟ نصلي؟ ها؟ تقول ايه؟ نكمل؟ طيب نصلي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فذكر ان الثامن الخلوة وقت النزول الالهي وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. الخلوة هتكون بماذا؟ تكون بتلاوة الكتاب والاستغفار والتوبة إليه، والتوبة تكون بالعمل الصالح كالصلاة وغيرها. فالعبد عندما يختلي بربه ويأنس به لا يكون الأمر من يجلس حط إيده على خده ويقعد، لكن يستغفر. فالعبد عندما يستغفر يستشعر أمرين، يستشعر ذنبه ويستشعر عظيم نعم ربه عليه. فيستشعر ذنبه فذنبه يوجب الاستغفار وطلب المغفرة، والمغفرة هي المحو أو الستر. المغفرة لغة من المغفر وهو غطاء الرأس الذي يسترها. فأنت تطلب من الله عز وجل أن يستر ذنوبك وأن يجعلها غير ظاهرة، لأنه لو أخذك بها فلم إيه؟ فهي لن تكون مستورة. صح؟ أن تطلب من الله عز وجل استراه ومحوه. فإذا استشعار الذنب يورث الاستغفار، لأنه أنت تستشعر أنك مقصر، تستشعر أنك قصرت في كذا وخلفت في كذا وضيعت وقت من عمرك في كذا وفوتت صلوات في كذا وذكر في كذا وإحسان في كذا ونظرت وحملت وتعديت على حدود الله في كذا وكذا وكذا، تستشعر هذا يوجب خلاص ومقصر. وكذلك استشعار النعمة منه تستغلي لأنك مقصر في الوفاء بحقه. فأنت من جهة مقصر بما عليك، ومن جهة نعماء الله عز وجل تورثك الحياء فاستشعار الذنب واستشعار نعمة الله عز وجل توجب ليه استغفار. واحد يقول لي طب الواحد لما يجي يستشعر النعم يحمد، نعم انت تحمد مبلغ رب النعمة، لكن ساعة ما ترى انك لم توفي شكرها يبدأ ايه ضرب من دروب التقصير، ضرب من دروب التقصير. ولذلك اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك، اللهم انت ربي صاحب مولى نعمتي وموجدي وصاحب الفضل علي، انت خالقي انت منعم انت صاحب الفضل في كل صغيرة وكبيرة، لا اله الا انت، لا معبود ولا مرجوع اليه ولا صاحب سلطان يخشى وجبروت يتقى الى غيرها، الى غير هذه المقامات اللي هي لا اله الا انت خلقتني ليتسوي انت ربي وانا عبدك، في مقابل ايه لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك، ابوء بايه ابوء بنعمتك علي وابوء بذنبي. شوف الاثنين مع بعض، ابوء واعترف اقر واعترف بنعمتك علي وابوء بذنبي، فكأن الاعتراف بالنعمة مشعر بالتقصير، لأنك إذا سئلت هل وفيت نعم الله عليك بلاش ثم قبل وفاء النعم هل قمت بما ينبغي بما أمرك الله به، فإن لله عليك حقا ذا وجهين، الوجه الأول حقه فيما أمرك به ونهاك عنه، والأمر الثاني حقه في شكر نعمائه. مش كده ولا إيه؟ ده اللي بيعطيك حتى ورقة بتقول له ايه جزاك الله خير، يعني بتدعو له بالخير او خيرا وبتفتحها بتقولها نكرة، مش جزاك الله مثلا قرشا جزاك الله درهما، لا جزاك الله خيرا وهي ورقة. فكيف بنعم الله عليك؟ يبقى فين بقى دورك؟ فين دورك؟ فين الوفاء؟ مش كل مش ده وفاء؟ مش جزاك الله خيرا دي وفاء للورقة؟ ده اللي فسعك، او اللي بيجي يزورك ويجيب لك هديه تبقى مفتحك شايلها وعامل حسابك انك ايه تردها له، تقول ده واجب، الناس بيسموها ايه واجب. فكيف بحق الله عليك؟ كيف بحق الله عليك تبارك وتعالى؟ فدايب اذا ابوء بنعمتك علي وابوء بذنبي، فده اورث ايه بقى؟ فاغفر لي، اولا اغفر لي اني قصرت في الوفاء بنعمك التي بؤت بها، واغفر لي في ذنبي الذي ابوء به واعترف به الذي تعرفه وتعلمه سواء اعترفت به او لم، ولكن انا بعترف به، انا اعترف به حتى لا اكون مكابرا، حتى لا اكون مكابرا. لكن انت مش بتعترف بذنبك زي النصارى اللي بيعترفوا هم القسيس، والقس قبل ان يعترف العبد بيكون ايه لا يعلم شيء، لا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أنت تقول أبوء بذنبي لرب العالمين وتعلم أن رب العالمين يعلم ذنبك وإن لم تبؤ به، يعلم ذنبك وإن يعني حتى لأن هو اللي سفه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يبقى ما فوقها أولى اللي هي أظهر، لأن خائنة العين دي حاجة خفية ولا ظاهرة؟ خفية. وما يخفي صدرك خفية ولا ظاهرة؟ يبقى يكون يعلم الأزهر أسهل ولا جل شعبه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يبقى ده أعظم وأكبر أن يعلم شأنه، أن يعلم أن يعلمه تبارك وتعالى. أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فيها توحيد، فيها توحيد. إذن فعندما يخلو العبد بربه يبقى حيخلو وهو منكسر القلب بين يديه، مستشعر عظمته وقدرته وجبروته وشأنه العظيم، فإذا هو مقدس ومعظم، مش بقى خايف ومرعود كده بس خوف البطش والظلم والجبروت، تعالى الله لا يظلم أحد، لكن أنت منكسر من الانبهار. فعندما تبقى بين يدي سيدك ثم إيه بقى؟ فاللقاء هنا إيه بقى؟ لقاء يعني محب يرجو حب من أحب وهو رب العالمين، ويريد أن يحبه محبوبه وهو رب العالمين، يريد أن يحب وحده ما يكونش بقى من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحب نمط حب الله، لا يريد ان يجعل حب الله لله، ويريد ان يحصله في قلبه واستشعره حتى لا يستشعر بالقسوة. يبقى مش حاسس، ما بيحسش بحب ربنا الا مش حاسس، مش بيأنس بربه. ساعة ما يفضل زهقان عايز يلعب بتشينة يلعب دوممة زهقان، لكن المحب لرب العالمين بالعكس بيتمنى على ساعة، يتمنى ساعة ساعة اسبوع مش ساعة يختلي بها برب. تقول له هتعمل فيها ايه؟ يقول لك اقرأ فيها من القرآن متدبرا، واتعلم فيها من العلم متدبرا، واستغفر فيها ربي، واصلي فيها لحالي، اعترف بين يدي رب العالمين، عسى الله ان يقبلني ويرقق قلبي، عسى الله عز وجل ان يصلح ما في نفسي. لكن اللي هو قلبه قاصد مسلم ايه؟ حتى لما يؤخذ للبر يبقى زهقان، ولما يقعد فاضي يبقى زهقان عايز يضيع وقته اي حاجه. عشان يقول لك ايه؟ حتى لما يبقى صائم وهو بر، انت عارف ان العبد في الصيام ده بر، من ساعه الفجر لحد ما يفطر، في الحاله دي بيحصل ايه؟ يبقى يقول لك اصلي الصيام. يعني اذا اعتبر ان هذا البر حمل ثقل، بينما الطيب وصاحب القلب اللين يعتبر ان الصيام ده ايه؟ فرصه وقرب. فيبقى ايه؟ اذا نام شويه بيقوم ملهوف على القران يقرا فيه، ملهوف على ذكر يذكره، ملهوف على استغفار يستغفر له لانه مستشعر ذنبه، ولانه القلب بيأنس بايه؟ بربه. فده فرق بين القلب الحي والقلب الميت. ولذلك يقول الله تعالى: او من كان ميتا، او من كان ميتا. ومن المعلوم ان الموت والحياه في لغه الطب اشياء حسيه. الموت والحياة في لغة الناس أشياء إيه؟ فالميت هو ما لا نفس له، ولا قلب ينبض، ولا اللي هي بيسموها علامات الحياة. يعني علامات الحياة دي من العين لها حاجة اسمها كرد فعل، اللي بيسموه ريفلكس، السمع له رد فعل، القلب له نبض، نفس له نبض، يستشعر منه الإيه؟ الحياة، من جزء ده حي أو ميت. ده الحياة الإيه؟ البدنية. لكن الحياة في القرآن والموت لا يعني إلا حياة القلوب وإيه؟ ومواته. أو من كان ميتا فأحييناه. طب واحد هو هم الكفار دول ما بيأكلوا ويشربوا ولا لا؟ ويبيعوا ويشتروا ولا لا؟ ويذهبوا ويعيشوا ويناموا ويقوموا، أحيين ولا موتى في القبور؟ أحياء، حياة الأبدان هم. لكنهم مع ذلك بالرغم من أن لهم مظاهر الحياة إلا أنهم في الحقيقة إيه؟ أموات، أموات، أموات غير أحياء، كما قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات. أنتوا عارفين الأموات الموت الحسي بيبقى فين؟ في القبور، والقبور مظلمة، والموت المعنوي أيضا في القبور، بس القبور هنا تبقى الصدور، قبور الظلمات، قبور الجاهلية، قبور الباطل، فيخرج منها. يبقى الحي زي ما الحي عايش في الدنيا واللمض والمراوح والبيوت والأكل والشرب، الحي إيمانا يحيا في النور، بس مش نور بقى لمض، نور الإيمان، نور الأنس برب العالمين، نور فعل الطاعات، نور اللي يستشعر إن هو من حزب الله، نور اللي يستشعر إن الناس كلها قطيع وهو مع قطيع آخر خالص، نور ان يستشعر ان الناس لها حياتها شغل زي الحمير، حمار بالنهار جفة بالليل، لكن هو يعلم ان هو حياته لها تمن، لها قيمة، مش قيمة بمعنى ان هو بيمن على الله، لا، ان هو فرحان بهدى الله وبيسأل الله زيادة، زي ما صاحب الدنيا الميت بيسأل الله زيادة في الاموال، بقوم 1000 عايزهم 10، بقوم 12، بقوم 17، بقوم 35، ودفعنا ثمن الارض، دفعنا ثمن كذا، وجبنا البتاعة، وسوينا كذا، فعمال هي دي حياته، مع انه مفارق وتارك كل ده لولده، ولده يعربد بيه ويبقى ذنب عليه، يبقى عمال يحصل لم يحصل من دنيا الا اسباب الهلاك. بينما الحي تجده ايه؟ لا يهمه الا الانس بربي وفعل الطاعات. صلينا الفجر ولا ما صليناهوش؟ صلينا جماعه ولا لا؟ صلينا الظهر في وقته ولا لا؟ وصلينا النافله بتاعته ولا لا؟ وقرانا شيء من القران ولا لا؟ وشفنا المريض اللي كان مريض زرناه ولا لا؟ والمحتاج اللي كذا، والبر كذا، والصيام صمناه ولا؟ يعني تجد عمال ايه؟ زي ما دوك عمال يحسبها الشغلانه والفرق والفلوس والقرش والده، وبعدين ساعه ما يجيله ساعه فاضي يروح قاعد على قهوه، ولا قاعد على ضمنه، ولا قاعد على كوتشينه، ولا لا دوك ايه؟ لا يجد. يعني بيدور على وقت إن الأموات يحسنون الأحياء على تسبيحة أو تهليلة أو إيه. الميت يتمنى يقول لك يا ريت ترجعوني أقول سبحان الله وتموتوني ثاني. قال لا طب ده أنا بقعد على القهوة بالثلاث ساعات والأربع ساعات وألعب مش عارف إيه. قال إشمعنى يعني دي ملفين ما قلتش فيهم دول ليه؟ يعرف قيمتهم عندما يفقدهم. ليه؟ لأن ليس لازم تعرف المرء بإيه؟ بقلبه مش بقالبه. بل إن القالب ممكن يبقى شكله حلو وهو في الحقيقة لا قيمة له. وإذا رأيتهم تعجبك أجسام شكلهم حلو طوب عرض لكنهم حطب جهنم والعياذ بالله. يقول لك ده فلان وجيه طوب عرض انظر لكنه حطب جهنم. أما الإنسان يمكن قد كده وممكن غلبان في المنوش لكنه عند الله عظيم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. والتاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطيب ثمرات كلامهم. ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. مجالسة المحبين والصادقين. معروف أن المرء يحشر مع من أحب. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا فقال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. فبائع المسك إن لم تشتري من طيبه شممت من ريحه الايه الطيب. ونافخ الكير إن لم يصبك بناره تأذيت بايه بريحه الخبيث دخان. واضح؟ فإذا مجالسة الصالحين تورث الصلاح. ممكن تبقى جالس مع واحد وبعدين يعمل بر قدامك انت ما تعرفوش وهو ما قالكش يعني قالكش وما اعمل كذا لكن انت لانك اخترت صحبته لصلاحه فعندما ترى يفعل البر واعلم ان كل من جالس قوما لشأنهم احب شأنهم. يعني مثلا لما يكون واحد يريد النساء زاني فيجالس الزناه لزناه يبقى في مجلسه معهم يتلهف على أحاديث الزنا وطرق الزنا. لو واحد نشال قاعد مع شوية نشالين ولا يطلب مجلسهم إلا عشان هم كده يبقى كل ما يقولوا كلمة ينقطها منهم. واضح؟ لو واحد غرزاجي قاعد مع إيه؟ أهل الغرز ولا يجلسهم إلا لذلك يبقى كل ما قالوا كلمة تعلمها منهم. لأنه في المقابل بقى ده الجليس الايه ده بامثله الجليس الايه السوء. في المقابل جليس الصالح اللي يقعد مثلا في درس لانه يريد ان يحضر الدرس مش جاي مزقوق وجاي مجبور غصب عن بوزه وزهقان وعمال عايز يشرب مثلا شيشه عايز يشرب ينام عايز اي حاجه بقى عايز يعمل اي حاجه. فيبقى ايه اما يحصل اي موقف معين تجد ايه يبقى مش حتى مهما قيل من البر ومهما حدث قالوا لا يستجيب لا يتعلم. إذا جلس معهم لأنه يحبهم ولأنه يريدهم يعمل كأنه مغناطيس يلتقط كل ما يخرج منهم من كلام. فكل من جالس قوما لشأنهم أحب إيه أحب شأنهم مدام أنت قاعد معهم إيه للحاجة دي. اللي يقعد مثلا مع المدرسين زي ما أنت تروح تاخد درس خصوص وقاعد معه ودفع فلوس عشان إيه تتعلم منه تبقى انت قاعد ايه عايز تشوف كل كلمه بيقولها لانك انت جالس معه عشان هذا الامر. لكن ممكن واحد يصادف في جالس الصالحين كده لكنه قاعد لا يريدهم لا يجلس معهم لشانهم فيخرج الكلام يبقى ثقيل عليه. لكن لما يكتب المجالسه يقول لك ايه مجالسه المحبين. المجالسه من المفاعله يعني انت تطلب الايه انت اللي تطلب معاهم مش هم يشتوك غصب عن بوزك ويأخذوك رغم عنك. عمرك ما تورث محبة الله قلبك مش حيلين ما دام تأخذ عنوة وتشد شد مرة واثنين وبعد كده تزهق تقول يا أخي أنا مش. لكن أنت اللي تفعل ذلك وأنت اللي تطلب وأنت اللي تسعى لأنك أنت إن أحب إن جئتهم لشأنهم أحببت شأنهم ما دام أنا جاي لكده. فيبقى إيه تطلب تدور على الصادقين. وبالتالي إذا جلست صالحا ففعل من البر أمامك. واحد مثلا أنتوا قاعدين وجي وقت الضحى فرحين مصلي يا سيدي انا بس عن اذنك اصلي الضحى. انت لا تصلي الضحى لكن عندما رايت صلاه وانت تحب مجالسته لانه من اهل البر مش عشان بينكم بيع وشراء وتجاره لا لانه من اهل البر في الحاله دي اللي يحصل هتجده ايه اما تروح انت تروح والله تمام سليش البر ليه وما يجزي فيه وتروح ايه تتعلمها منه. يبقى ان انت ايه هديك الى البر بغير قصد، مع ان هو ما قاعدش يقولك صلي يا اخي صلي، لا ليه؟ لانه ده هي بقيمة ايه مجالسة او فائدة، ولانك انت جالست لشأنه، انت جالست لايه لشأنه. مثلا يتكلم، فلما يتكلم يذكر شيء في الدين، آية بمعناها بتفسيرها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وما يدل عليه من الحال تلتقط. يعني ما شاء الله، إذا قال دعاء، إذا قال فعل من البر، إذا قال عند كذا تفعل كذا، تجد نفسك بتايه تتعلم وتلتقط سريعا. ليه بقى؟ مش لأنك أحببته في شأنه فأحببت شأنه، لأنك حبيته في الخير وأصلا قربت منه في الخير وشاركته أصلا في المجلس لأجل الخير، مش للصناعة أو للزراعة أو للتجارة. ما أنت ممكن مصنع يبقى فيه المكنة واقف عليها أخ، أو المكان أو مثلا المحل أو القماش أو أي حاجة واقف عليه أخ، وإيه واحد تاني صايع، فكل يقول له أنت هتعرفني يا أخي؟ الله ده حاجة يعني ليه؟ لأنه لم يشاركه لصلاحه ولم يجتمع معه في هذا المحل، لكن اجتمع معه عشان إيه؟ ظروف الشغل، ظروف الشغل. اول ما دوك هيخرج ولا على الماتش ولا على الاغنيه، يجي دوك هيروح يقفله له شويه شويه بالخناقه، بدل ما يصلوا سوا يتلاقوا بيضربوا بعض. ليه؟ لانه ما لم يجتمع لاجل الشأن. مع ان واحد يقول لك هو ده جليس صالح، لكن هو لم يطلبه جليسا، الاخر ده لم يطلبه جليسا، واضح؟ فيبقى اذا المجالسه مش معناه انك انت ايه مجرد ما تتزرع في وسط الناس غصب عن بوزك، لا، المجالسه من الايه من المفاعله، وبعدين تستلزم منك ايه بذل جهد وطلب مفاعلة منك في المجالسة. والمجالسة لا تكون مرة واحدة لانها صيغة من المفاعلة، والمفاعلة تشعر بالايه بالدوام والتجدد، ما يفتح عليك التجدد، تفعل وبعدين ترجع تفعل وترجع تفعل مفاعلة. مش ان انا جلست مع ناس طيبين مرة في عمري وخلاص على كده وخلصنا وشطبنا الموضوع، لا، ده انا اطلب مجالسة الصالحين دائما ابدا، لدرجة وانا بدور على الشغل الاقي شغلانة فيها راجل كويس بس هاخد نص المرتب امسك فيه. ليه؟ لاستشعاري ان هذا سيكون سببا للحفاظ على ديني، وان رزقي سيكفيني الله به، او لعل الله يبارك لي في القليل فيصير كثيرا، وهكذا. ليه؟ لاني انا اسم حريص على مجالسة. حتى واحد يقول له والله يا اخي انا معانا في الشغل او في المصنع او في الورشة او في المصنع او في التجارة او في المكان او في اي حتة او في المخزن او في الجراج، معاه ناس طيبين وكويسين ودي كفايه قوي. اذا هو فرح بمصاحبه ومجالسه الصالحين والطيبين. ايضا الصادقين والصالحين، من المعلوم ان الصدق على الحقيقه والصلاح على الحقيقه لا يعلمه الا الله، لكن انت عندما تقول اجالس الصالحين او اجالس الصادقين، هذا بيكون على ايه؟ على غلبة الظن. انا اظن، انا احسب ان الرجل ده طيب او صالح، يبقى اذا يستلزم ان يعرف عندي بالخير، واضح؟ ان يعرف عندي ايه. لكن ساعة ما يظهر لي من اللي انا اظن صالح ده سوء وباطل، ويعلم عن شأنه انه من اهل فساد مش من اهل الصلاح، يبقى ده ايه؟ انا مطالب باني ابتعد. يبقى اذا انت ستقترب من العبد كلما كان فيه صلاح، وتبتعد عنه كلما عشان كده ايه فلا تقعد معهم، فلا تقعد بعد الذكر مع القول ايه سبحان الله، لانه الاصل انك انت لا تشارك اهل الباطل في بطلانهم، كما قال الله فلا تقعدوا معهم انكم اذا مثلهم. يبقى الاصل انك لا تجلسهم في حالة وجورهم ابدا. يبقى ولكن لما يكون اذا إما أن يكون صالحا بمعنى أنه معلوم عنه الصلاح دائما، أو يكون فيه صلاح وفيه غير ذلك، فأجالسه حال صلاحه، أجالسه حال صلاحه، أجالسه حال خيره، أجالسه حال بره، وفيما سوى ذلك أعرض، أعرض وابتعد. لكن مش عشان أنا عارف جلسته ساعة الصلاح يوم يستلزم أن جلسته ساعة الفساد. يعني مثلا جلسنا جلسة نقرأ القرآن، خرجنا في الطريق مشين، فقعد يهزر ويهرج ويشتم ويعمل، مش عشان كنت بقعد اقرا معاه قران يبقى اهرج واشتم معاه برضه، ما هو مجالسه الصالحين بقى، لا، ده هنا بقت مجالسه الفاسقين. لان العبد قد يكون فيه صلاح وايه وفساد، وقد يكون فيه بر وفجور، بل وقد يكون فيه ايمان ونفاق، إيمان ونفاق. شو بقى بيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربعة من كنا فيه كان منافقا خالص، ومن كانت فيه خصلة منهم كان فيه شعبة من شعب الإيمان، النفاق. إذا حدث كلام وإلى آخره، يبقى إذن يمكن أن يكون في العبد إيمان ونفاق، لكن إذا كان فيه نفاق الأكبر فليس فيه إيمان قط، ليس فيه إيمان قط. واضح؟ مجالسة المحبين الصادقين. كلمة المحبين هنا المرء معروف المقصود بها إيه؟ محبين لله، مش المحبين للشهوات والمحبين للدنيا الذين يفتنوك ويذكرك بالدنيا. كل ما تقعد معهم يذكروك بالدنيا، منين القميص ده وجبته بكام، لا ده في احسن منه، منين الجزمه دي ومنين بتاع ده، منين الفانيلا دي، بتحلق شعرك فين وبتاكل ايه وسنانك دي عامل يعني ايه. تجد انه هو يعني يحيك في الدنيا للنهار، لا يذكرك ببر ولا باحسان ولا برفق ولا بحلال ولا بحرام، لكن كل همه ايه؟ الدنيا. وانت طبعا تجد نفسك سنه بسنه تتمالأ معاه وتقابله في المقابل، حتى انك انت لو فاتك شيء من الدنيا او هو حدثك عن شيء من الدنيا عنده وليس عندك قد يورثك حسرة. حسرة على ايه؟ على شيء لا تحسر عليه، يبقى ده من الخسارة. لكن المحبين لله عز وجل لا يذكروك الا به، حتى لما تشوف عليهم شيء من الدنيا يقول لك يا اخي. شوف عمر بن الخطاب لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم والحصير قد اسرى في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له هل اتخذت وسادة حتى لا تؤثر الحصير في جنبك، في جنب الدنيا. مش ده مش معناه انك انت عشان تبقى مؤمن تلبس مرقع وتلبس خيش وتمشي في الشوارع، لا، لكن اقصد اقول ان دي لا يكون شغلك الشاغل، لا يكون شغلك الايه الشاغل، بل انك تحمد الله على الستر، وتحمد الله على انك انت ربنا سبحانه وتعالى كفاك السؤال وذكرك بما يسترك، وتساله بقى الستر الحقيقي في الاخره، تستروا الستر الحقيقي في الآخرة، لأن الله عز وجل إذا فضحك في الآخرة فتلك الفضيحة العظيمة، نعوذ بالله من الخزلان. يا فلان مالك لما يلتم عليه أهل جهنم، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، يقول لهم كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي، نعوذ بالفضيحة. بعد كده اللي هو كان فستون في الدنيا إيه؟ شيخ، نسأل الله العافية والسلام. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب، لأنها مسألة عظيمة والله، والله مسألة، نسأل الله العافية والسلام. فالمجالسة تكون لمن؟ للمحبين الذين يذكرونك بالآخرة، الذين إذا ذكر الله اطمأنت قلوبهم ووجلت، الذين إذا نسيت ذكروك، وإذا ذكرت أعانوك، وإذا أخطأت قوموك. واضح؟ لكن بقى اللي هم ايه، اذا نسيت فرحوا، واذا تذكرت اشمأزت قلوبهم، واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم تجد الناس لو قعدت يعني قلت حرام وحلال، يا عم زيد انت وعم عبيده يعرفنا ليه، كلم في ماتش الكوره تبص تلاقيه سيب في ايديه ويجي لك، ده انا شفت اللعبه، وتبص تلاقيه بعد ما كان خملان ونايم انتبه خد حقنك منبه. ليه؟ لأنه ذكر ما يستبشر به، ما يستبشر به. لكن الكلام في الدين والحلال والحرام ايه؟ بينوم، بيكبس على الدماغ، وشوية يزهق، وشوية يروح ختم بايه؟ بخناقة. لا، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. تكلم في الموالد، في المولد بتاع البدوي ده الأسبوع اللي فات، قبضوا على الإخوة كلهم في طنطا. ليه يا عمي؟ بقول له ليه يا اخ من هناك، بقول له ليه، ايه السبب يعني؟ عملتوا ايه؟ قال كنا عملنا قلب نظام الصوفيه، وزعوا منشور على ان الموالد حرام، وكلام يعني من الشرك من الموالد ومن التقرب يكون لله. طب ده ماله مال الحكومه؟ قال هو ده، ما هو كده. ليه؟ لان النزور 5 مليون جنيه، النزور 5 مليون جنيه، ورئيس الوزراء عشان ماسك شؤون الازهر وبتاع بيطلع له 12.5. قلت ده لحق يطار ابيكم، ده كويس ان ما خدوش ابوكم واموكم كمان عشان ولدوكم، لان تمنعوا 5 مليون جنيه ده يمكن يشيلوكم، يشيلوا صنطة خالص اللي بيجزوها بسببكم انتوا. فشوف يعني ايه 5 مليون جنيه نزول 12.5%، كام بقى؟ تساوي كام؟ يعني تساوي حوالي 750 ألف جنيه. نسأل الله العافية والسلام. مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم. ما يقعد يتكلم أطايب ثمراتك كلام الصالحين والمحبين يبقى كلام في الايه؟ في الخير. انت بقى تلتقط أطيب هذا ليه؟ من باب اللي تهتدي بهداهم تقتدي، يعني من باب انك تحب الصالحين حتى وانت كنت تعتبرش نفسك منهم لكن تحب الصالحين. كما زي ما شوفوا بقولوا احب الصالحين ولست منهم لعلي انال بقربتهم شفاعة لعلي. فاذا هو اساسا يحبهم، وهو طالما يحب الصالحين يحشر المرء مع من احب. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا لا نحسن ان نعمل عملك ولا عمل ابي بكر، ما عرفش نعمل زيكم صلاة وقيام الليل والإنفاق، نعمل زي ده كله ما عرفش. هو بيعترف لكننا نحبك. فقال يحشر المرء مع من أحب، يحشر المرء مع من أحب لكننا نحبك. يعني هو ما يقدرش يعمل ايه اللي أخ صاحب الدراجة ال 24 لو سمح يعني كيف تفعل الإخوة اللي هم قافلين على بعضيهم يفتحوا الله، لكنه يحبه. فقال يحسن فشوف بقى رحيت بيقول ما وجدت او ما وجدتنا افرح بشيء بفرحنا او فرحنا بهذا الحدث. ما فرحناش بحاجه قد الحد. ليه؟ ما دام يحشر المرء مع من احب، مع انه وسعه مش عارف يعمل زيهم، ما دام من فضل الله عز وجل. ها ها فشوف بقى انت بتحبهم اهو لكن مش قادر تعمل عملهم، لكن حبك لهم بتخليك تتمنى. والحب لا يعني انك انت اقول لك بسنة النبي انا بحبه وتخالف، لا، لكن الحب يعني ان تجاهد نفسك في العمل بها. فان لم يعني افرغت الوسع ولم تحقق، يبقى قلب ما في قلبك من الحب شافع لك، ما في قلبك من الحب شافع لك. يبقى انا اعيش على الحب. وقوامه ايه بقى الحب؟ مش احب النبي، بحب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مشرك وهو بيسب الدين ويشتي، وساعة ما يتزنى يقول لك يا اخي مش عارف ايه. لا، لكن الحب يعني التزام ما يرضي المحبوب. ولذلك قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وانتم تعلمون ان محبة النبي شرط في محبة الله عز وجل. ليه؟ لأن الله أمرنا بمحبته واتباعه كدليل وشرط على حبه، مش كده ولا ايه؟ كدليل وشرط على محبته تبارك وتعالى. ولا يتصور أن يتبع العبد من أغض، ولا يتصور أن يتبع العبد من ايه؟ من أبغض. يعني ينفع أن أنا أتبع رسولنا وأنا بكرهه؟ إزاي؟ أنت عارف اتباع ده معنى ايه؟ معنى أنك تلغي كل لوازم قيادة نفسك وتجعلها الى من اتبعته، يعني رأيك وتفكيرك ومشورتك وعقلك ورجاحة عقلك وفهمك ونظرك، كل ده تلغيه وتسلمه لمين؟ بحيث الله امرك بهذا خلاص سمع الوطاع. فمش معقول انت هتلغي كل ده الواحد بتكرهه، يبقى لابد يكون تحبه تمام المحبة. فالاتباع ملزم بالمحبة، والاتباع شرط في محبة الله ودليل عليه. إذا صارت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم شرط من شروط محبة الله عز وجل. واضح ولا ما واضحش؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أنا وإنت أملنا في إيه؟ في الاثنين دول، إن ربنا يحبنا ويغفر لي، لأنه إن أحبنا لن يعذبنا وإن غفر لنا لن يعذبنا. إن أحبنا إيه؟ وإن غفر لنا. وبدأ عملك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريد، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبد رضي الله عنه. يبقى كون إن هو رضي عنك أنت في بعد كده ده هو عملك. يبقى إذن لازم تلتزم الطريق الموصل لذلك. مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامه. أطايب ثمرات كلام ليه؟ لأن الكلام هو حمال المعاني، والمعاني هي السبيل والطريق الذي نتعبد به. إحنا وصلنا الدين عن طريق إيه؟ مش الأحاديث. وصلنا أمر الله عن طريق إيه؟ مش القرآن. الأحاديث والقرآن عبارة عن إيه؟ كلام. حمل لنا المعاني المطلوبة مننا. أنا لما أقعد مع الصالحين والجالسين مش أقعد معهم أذيهم وضايقهم وألفهم واستهزئ بهم، لا، ده نقعد معهم إيه؟ شاربا من رفيقهم، كالذي يجلس في بستان وسط أطايب زهوره ليشم من ريحه الطيب، مش عشان يقعد يقطع فيه ويبهدله. ولا تتكلم أنت بقى كشخص لما تجلس في مجلسهم، مش تبقى بقى إيه؟ أو كعموما سواء في مجلسهم أو في غير مجلسهم، لا تكون زلافا بالكلام، لأن العبد إذا تكلم كثيرا أخطأ كثيرا، وإذا أخطأ كثيرا كثر الذنوب، وإذا كثر الذنوب فهو إلى النار والعياذ بالله. وإذا أمسك قل كلامه، إذا قل كلامه قل خطأه، وإذا قل خطأ قل ذنوب قل الذنوب، فكان إلى المغفرة أقرب، فكان إلى الإيه؟ إلى المغفرة أقرب. لماذا؟ لأنه بقى ذنوبه قليلة، لكن بكها عمال يغرف عمال يغرف. واعلم أن الكلام هو من أعظم أسباب دخول الناس النار، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطاب له أو في حديث له بيّن أن سبب دخول الناس النار يشعر بأنه هو سبب أساسي هو الكلام، لما قال له معاذ أو مؤاخذون نحن بما نتكلم به يا رسول الله، قال فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخيرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ طب خد بالك بقى، ده أسلوب إيه؟ هل يكب بقى دي ايه؟ لا، لما تركبها في جملة بقى هتلاقي ايه؟ لا يكب الناس في النار الا حصائد مناخيرهم، الا حصائد ألسنتهم. يبقى ده اسلوب ايه؟ حصر. اسلوب ايه؟ حصر. فمش هو طبعا مش حصر، لان ممكن الانسان حتى ما بيكلمش خالص وفعل كفر بقلبه يعني، لكن ده الغالب، فلانه الغالب الاكثر فجاء كانه، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنت لما تستشعر أن دخول النار بسبب الكلام يبقى تعمل إيه؟ بعض السلف قالوا لو علم العبد ما يكون له من مآل في النار بسبب ما يخرج من فيه لخاف فاه، وكان يخيط بقه ده يقفله. ليه؟ مش هما في المثل العام يقول لك الباب اللي يجي لك منه الريح، طب ده باب هيجي لك منه جهنم، هتعمل فيه ايه؟ هتسد وتخرم خرم ببطنك، تاكل من بطنك، بلاش ده بقى، لان ده هو اللي خرب الدنيا. انا اعوذ بالله من الخزنان. اين يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قلها كلمه اشفع لك بها عند الله، وتاني يقول له ايه؟ عدو ما يقول له اترغب عن مله الاباء والجداد، لغاية ما أبى أن يقوله وما تعالى. فرعون هلك بسبب ما يخرج من لسانه. إبليس هو إمام أهل الكفر والشرك، وأول من لعن والعياذ بالله على حسب ما ورد في الكتاب، كان هلاكه بسبب ما إيه؟ ما خرج من فيه، مش كده؟ وهكذا. يبقى ده هو ده اللي بيلم اللسان، يشبهونه بذيل الدابة الذي يجمع من خلفها كل نجس. الدابة بتقعد تمش بديلها كده، بص بقى ملحوسة نفسها ايه؟ كل القذورات اللي حواليه. اهو اللسان بتاع العبد اذا لم يحكم يعني يحكم حركته يبقى عامل زي كده، يجمع له من كل خبث وهو يدري أنه إيه؟ هين. ولذلك قال الله عز وجل تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وهو عند الله عظيم. قالوا وأقل ما يمكن أن يقع من اللسان من المنكر أن يقول ما لا يفعل، يعني هم مش هقول منكر، يقول أنا رجل بصري رجل كويس الله إن شاء الله ولم يعمل هذا، ده اللي هو الحاجة له شتم حد ولا عمل حاجة، راجل قالك الراجل كويس وراجل بنعمل وراجل كذا وكذا وكذا، قد كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا، مع أنك لا سببت ولا شتمت ولا شهدت شهادة زور اللي شهدت فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كلت مال حق، ولا كلت أجر حد، ولا عملت كل اللي عملته إيه؟ إنك قلت أنا وأنا وأنا وأنا وأنت هجاص وكذاب، تقول ما لا تفعل. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يبقى إذن الكلام ده أنت لما تيجي بقى في وأنت بتسمع يكون سمعك أكثر من كلامك. وسمعك لماذا؟ لكلام أهل الحب والإيه؟ والصدق والصلاح. تخيل أنت بقى لما ينقلب الحال، الناس النهاردة لو ما لقيتش حد تقعد معاه بتعمل إيه؟ بتشغل الراديو صح؟ أو يشغل الشرايط ويسمع في الراديو والشرايط إيه؟ الفحش والفجور والخنا وبعد شوية بعد ما يطفي الراديو يروح عامل إيه؟ يبدأ هو يرجع لإيه؟ اللي سمعه بحبك ومش عارفه تعالاج، يعني هو اللي سمعه. تلاقي العيب في الشارع ولا المرأة ولا البنت ولا ده اللي سمعته في الراديو عمالك سمعه، فيبقى خرب من أمرين: خرب من السماع فأفسد القلب، وخرب من الإيه؟ من الكلام فكتب فيه صحيفته. مع انه لا بي ولا يعني الراديو له جليس وله بني ادم وله اي حاجه، يعني كثروا المتكلمين تجد الواحد يبقى متكلم واحد ويبث في خلال اجهزه الاذاعه كم جهاز، بيقال ان في اكثر من 32 مليون جهاز في مصر. يبقى 32 مليون جهاز، يبقى الواحد بقى كام؟ بقى 32، يعني الواحد بقى 32 مليون واحد، واحد بس، يعني واحده فاجره تغني، او واحد ماجن، او واحد مثلا فاجر يخطب خطبه يسمعها كم كل الناس، يبقى هو بقى هو واحد يتكلم وبقى جعلوه 32 مليون واحد وهو واحد. كل ده من باب تكثير اسباب الفساد، تكثير اسباب. ثم هو لو كان واحد بس هيتكلم بفمه من غير الجهاز ده كان ايه اللي هيحصل؟ مش هيسمعه غير اللي ايه؟ المحيطين بيه. لكن بيقدروا يخلوه يبلغ الافاق من خلال البرامج والاقمار والارسالات وبعدين يتسمع وبعدين يتكرر، يبقى الواحد هيفصل قد ايه وهو يظن ان هو بذلك الامر هين، يعني هو المتكلم ده افسد قد ايه. يمكن كان زمان الايات والاحكام كانت نازله على ما كانش في رضا ولا ارسال، فكان اي واحد هيتكلم هيسمعه كم واحد؟ 100 200 300 كده، 1000 10000 20000. النهاردة بيسمعوا، ممكن يسمعوا 100 مليون واحد. هو فإذا كان فسادا أفسدهم، وإذا كان صلاحا أصلحهم. فتصور بقى لما يفسد مثلا 100 مليون نفس ويجي يريد أن يراجع، هل يستطيع أن يتوب من إفساد 100 مليون نفس؟ هيصعب، لأنه إيه؟ حجم الإفساد كبير جدا. شو بقى انت لما تخيل قول الله عز وجل سنكتب ما قدموا واثرهم، يبقى اثروا ايه بقى؟ جت ازاي؟ مش هو بس بقه ده، بقى ال 32 صوت و 32 كلام، 32 مليون ولا اكثر اللي سمعوهم بقى. كل راديو بيسمعوا كم واحد؟ البيت واللي فيه. اضربهم في 5 يبقى كام بقى؟ ولا اضربهم في 10 ولا اضربهم في 3 ولا اي عدد، هتجد عدد كبيره جدا. كل دي تضاف عليه كمتكلم بالسوق، ثم تضاف عليهم لما يسمعوه، وتضاف عليهم لما، عشان كده ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل به. فين اللي يغني أغنية؟ كم واحد؟ واللي بيشطح شطحة، واللي بيفحش فحشة، واللي بيضل ضلال، واللي بيفتي فتية ضلال، واللي عمل، واللي بيؤذي الناس للباطل، واللي بيغني، واللي بترقص، واللي يبقى بعد ما كان حيراه 10 جعل من مصيبته اللي هو لما بيظهر في التلفزيون او في الاذاعه يبقى ايه؟ يبقى يوم الهنا بالنسبه له، هو مش عارف ان ده ايه؟ ان ده جهنم الذي قد يفتح ولا يغلق، نعوذ بالله من الخذلان. خد بالك من الكلام ونصفته عشان انت مش متخيل القضيه، وبالتالي تراعي وتبقى حريص الا تتكلم الا بالمعروف وبالبر. يدخل في ذلك طبعا اشتراطات تتسجل وتنتشر، وكل دي كلام. ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت. ليه؟ لأنه الأصل ألا تتكلم إلا بخير. ماذا إيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل، أو يبقى الأصل إيه؟ صمت. ما الإمتى ينطق؟ يكون بخير. والخير ده إما أن يكون مباحا أو مندوبا أو واجبا. لكن لو بقى في المكروه والحرام بعد عن الخير. فالكلام إذا كان مباحا يجوز، بشرط ألا يكون هذا المباح مضيعا للمندوب والواجب. يعني واحد هيبيع ويشتري، ده بكام؟ بخمس قروش، وقت بتاعه، وقت مش عارف ايه، وقت علبة كذا، بس طول النهار 24 ساعة، لدرجة وان من يحلم يقول لك هات الرز الفلانية، وهات البتاعة الفلانية، وكرتون الفلانية، والعلبة الفلانية، نايم، لأنه يقول لك ده مباح، ده عشرة شغلتي يعمل ايه؟ يعني ما كنتش عايش ما بيعش. فيبقى هنا ايه؟ هذا المباح ضيع الواجب والايه؟ المندوب والواجب. لكن المباح ينبغي أن يكون في دائرته، بغير حيث لا يضيع المندوب ولا الواجب. المندوب والواجب بقى، المندوب هو الذكر وقراءة القرآن غير الواجبة، فبيقرأ القرآن الواجبة اللي هي في الصلوات، واضح؟ ويبقى إيه؟ يبقى أنت هنا، ويدخل في الواجب والمندوب أيضا الدعوة والبيان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووعظ الناس وإلى آخره والصلح بين الناس. يبقى إذن هو بيجيش بقى يجعل يومه كله في الايه؟ في المباح. واذا ضيع المباح المندوب صار، واذا ضيع صار ممنوع بقدر، واذا صار ضيع الواجب بقى ممنوع بقدر اكبر. واضح؟ يعني اذا ضيع المندوب بقى مكروه، واذا ضيع الواجب بقى حرام. ليه؟ لانه ضيع ما هو اولى، مع انه ايه؟ مباح، يعني ما هوش مكروه. امال بقى لو كان عمال يقول في نكت والنكت كذب، خدوا بالكم النكت اللي احنا بنضحك بعضنا بيها دي، واحد صعيدي وواحد فلاح، كل ده من الايه؟ من الكذب والزور. لانه لك واحد صعيدي ولك واحد فلاح، ده وانت ايه بتقول الكلمه اللي بتضحك بها الناس، يمكن تهوا بيها في النار يوم القيامه 70 خريفا، اعوذ بالله من الشيطان. وده يتريع على ده، وده يهزر مع ده، ويقول لك ده ايه؟ بنضحك. بتضحك، انت تضحك بحدود الله وتضحك بالحرام. لا يسخر قوم من قوم. واضح؟ يبقى ده ايه؟ لكن إذا كان من المزحة ما يورث الود وما يطيب الخاطر فبها ونعمة، بل ده قد يكون مندوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يترك الكذب وإن كان مازحا. لا يؤمن أحدكم حتى يترك الكذب وإن كان مازحا. يبقى إذن لابد ألا يكذب وألا يقع في هذا حتى وإن كان إيه؟ بنضحك. يعني يخربها ويشتم ده ويشتم ده، ويقول احنا بنضحك يا عم، والله احنا بنضحك، ما انا عارف انك تضحك. لكن هذا لا يجوز ان تضحك بكذب، ولا ان تضحك باستهزاء من اخيك، ولا ان تضحك بسخري منه. بل ممكن يصل الحال ان يسخر باللحيه، يقول لك واحد شيخ مره وجابوه حشاش وجيب الليل وقال امين وقعد يتريقوا عليه، يعني حتى يدخل السخريه. وبعدين من شويه يقول لك في الجنه والنار ومش عارف مين، والسادات قابل مين في الجنار، قال له انت جيت عبد، ده انت مش عارف ايه، ويسخر. كل هذه النقاء من امور لا تصح ولا يجوز، لان ده سخري بامور متعلقه بالايه؟ بالغيب. يعني لا يجوز انك انت تضحك بها او تقول ان دي ايه؟ يعني كلام بقوله كده بضحك بيه يعني. لان وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، شيء مكتوب مكتوب. يبقى اذا الاصل الا تتكلم، فان كان كلامك مباحا فبها وماشي، بس بشرط من المباح ده ايه؟ لا يضيع المندوب ولا يضيع الواجب. يعني مثلا تجد مثلا ناس تصلي، وبعد ما تصلي ما بتقش تقول اذكار ما بعد الصلاه، ويقف يحكي هو واخوه في الجير والشقه والبضاعه، وجاب من بورسعيد وما جابش كوتشات والكتب والسواكات، والمشكله مع الوليه، يتكلم ايه ساعتين واقفين قدام المسجد. لكن يقعد مثلا دقائق يقول اذكار ما بعد الصلاه، العقرب يلدعه ما يقدرش يقوم، يعني ما ينطقش يقعد. ليه؟ لانه مفرط في الكلام ومتزلف فيه، وعنده اسهال بس من بقه مش من تحت، اسهال من فوق. فالاسهال ده يبقى عمال يكتب عليه بايه؟ بسيئات. لكنه لو كان من المحسنين يعمل ايه؟ يبقى كل الناس يجلس هو كده ويحاول ان يخلي كلامه فيه من البر، ويبقى الكلام المباح في الايه؟ في حدوده، كقوله اطعمني اعطني بيعني كذا، اما الباقي بقى. ثم هم نفسهم قالوا انه من كثر كلامه المباح، كلامه المباح كثر شره. ليه؟ لان انتوا عارفين ان بين المندوب والمكروه رتبة المباح، المباح ده لما تزود فيه شوية يروح زقك على ايه؟ المكروه والحرام. تاكل كتير تلاقي نفسك نمت كتير، نمت كتير ضيعت الصلوات. الاكل كتير ده مباح، مباح لا سكرت ولا حاجة، لكن كانك تديها تديها لحد ما دماغك اتبنجت وخمدت، ما قمتش لعبت وحضرت ساعة وشوارت ولا حاجة خالص، وهكذا. ليه؟ لانه افراط في المباح. تشتغل كتير وده هو مباح عشان تكسب كتير، تلاقي نفسك ايه؟ لا عارف تحافظ على صلاة ولا تحافظ على طلب علم ولا دين ولا، وهكذا. فأي إفراط في المباح يضيع إما مندوبا وإما واجبا. ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك، مزيدا لحالك يعني مزيدا في الحسنات، وصلاحا لأمرك، وارتفاعا لشأنك، وزيادة في إيمانك، ومنفعة لغيرك. يعني إيه؟ أمر بمعروف، نهي عن منكر، وهكذا. صلاح، تعليم، علمت واحد صلاة، علمت واحد ذكر، علمت واحد حلال، علمت واحد حرام، منفعة لغيرك وزيادة لك. زيادة دي إما ما كانتش في دينك ومقامك وحالك هتبقى إيه؟ في الآخرة زيادة في الحسنات، بدل ما تبقى الصحيفة تسود بالذنوب يبقى تبيض بالحسنات والطاعات. نسأل الله أن يبيض صحائفنا وإياكم، وهم أمين. والعاشر، مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. مباعدة كل سبب يحول بين الله، بين العبد وبين ربه، كل سبب يعود يحول بين القلب. انتم عارفين كويس جدا انه الله عز وجل يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الطاعات تزيد الايمان والمعاصي تنقصه، دي قضيه احنا عارفينها طبعا، نحللها ليه؟ يمكن شرحناها في الايمان، اللي فاكرها منها فاكرها، او اللي مش فاكرها منك مش فاكرها. لكن المهم انك تبقى فاهم او عارف انه العبد اذا اراد ان يحافظ على دلوقتي التسعه اللي فاتوا دول، كانه يرشدك ويدلك على ما تحصل به المحبه في القلب. طب خلاص، نسال الله يرزقنا واياكم ذلك. فرضنا ان انت رزقت بذره المحبه في قلبك، واحسست بالانس بربك، واحسست بالشوق اليه وحب لقائه، وأنك تريد أن تكثر من الطاعة، واستشعرت ذنبك وتقصيرك، إلى غير هذا من المعاني الحميدة الجميلة التي نسأل الله أن يرزقنا إياكم به. المحبة دي عاملة زي الزرعة، كلما سقيت بماء الطاعة والبر والإحسان كلما كلما نبتت وترعرعت وأثمرت. الله عز وجل جعل الإيمان كله يشبهه في الدين، شبه الإيمان بالأعمال الصالحة بالتوحيد من أول الدين لآخره، شبهه بإيه؟ بالزرعة، شبهه بالنبات. قال الله عز وجل ومثل كلمة طيبة كإيه؟ كشجرة، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الكلمة الطيبة دي اللي هي إيه؟ بعضهم قال الإيمان، بعضهم قال الدين، العمل الصالح، قال لا إله إلا الله، كل واحد كل ده يعني مش حاجه ضد بعضيها. يبقى اذا قلنا هي لا اله الا الله، طب ما هي لا اله الا الله دي مش مجرد ايه؟ كلمه. ده اولا لا اله الا الله دي اعمال قلوب، وبعدين نطق بلسان، وبعدين اعمال جوارح. فبقت عامله زي الشجره، الشجره اللي انت بتشوفها قدامك دي مش ليها جذر في الارض، مستور لا ترى، صح؟ بيمتد، هل بتشوفه لما بيمشي؟ لكن بتشوف الفرع على قدر امتداد الجذر في الارض، على قدر ارتفاع رفع الفرع في الايه؟ في السماء. يبقى كانه الفرع ده عنوان على ايه؟ على الجذر. الجذر ده ايه؟ باطن ولا ظاهر؟ باطن. بس انا قسته او حبيت اعرف حجمه او امتداده من فالفرع دلني عليه. وعشان كده احنا قلنا الايه دي بتدل على قضية التلازم اللي بين الباطن والايه؟ والظاهر، وان العبد اذا صلح باطنه صلح ايه؟ ظاهره. إذا الشجرة لها أصل يمتد لها، أما إذا مات جذرها تدبل وتتكسر وفرعها ينقص، تلاقي ورق عمال يتسقط والفرع بيخس ويتحطب لأن الجذر إيه؟ مات. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، ليه؟ لأن ليس لها جذر، ليس لها أصل. أما التي لها أصل ولها جذر، وجذر وجذر لغتان صحيحتان، التي لها أصل ولها جذر مالها؟ تمتد على قدر امتداد وصلاح الايه؟ الجذر. هذه الارض، هذه الشجرة لها حياة وفي امتداد بتزيد كل يوم، انت بتشوفها؟ متشوفهاش، بس على سوا بتشوفها كبرت. لو سافرت سنين ورجعت تلاقي الشجرة اللي كانت قدام بيتكم قد كده او في الشارع او كده ايه؟ امتدت، مع ان الذين يحيطون بها لا يلاحظون التمدد، لهذا التمدد حياة داخلها بسبب معطيات الحياة التي تمد بها، الهواء والشمس من بره والمية من ايه؟ من داخل بطن الارض، والعناصر الاساسية اللي هي عناصر التربة اللي بيسموها الناس والزراعة في الكلام ده. اما يستجمع الامور دي كلها تتكون القلب، الايمان بقى ايه؟ عناصر التربة والمية والشمس والهواء بتوعه بقى طاعات، الطاعات وحسن التبتل لرب العالمين، بس بشرط وجود البذرة. لو انا جبت بقى مناخ جيد جدا وتربة صالحة ما رميتش بقى بذرة، هنطلع شجرة امرها. يبقى لابد، فاذا من الله عليك ورزقك الحب ورزقت الانس به والشوق اليه واستشعار القدر، قدرك الحقير والتزلل وانكسار القلب بين يديه، اذا استشعرت هذا المقام يبقى دي ايه؟ البذرة التي وجدت في تربة، اما التربة دي صالحة والمناخ مناسب، المناخ مناسب، واما ممكن تجي تموت زي عبد يبقى اول التزامه يحب ربنا ويلتحي ويلبس قميص وصايع وبتاع، وشويه شويه تلاقيه ايه؟ ولا الدبر. ليه؟ البذره ماتت، طلعت كده وقال ان كل شيء شره ثم الى فتره. نعوذ بالله من الخذلان، ونسال الله ان يحفظنا حتى نلقاه. لكن لما يبقى العبد يراعي بقى، يبقى لابد ان تحول بين ما بين القلب وبين البعد عن ربي، تحافظ بقى بحيث بقى انك عرفت ان ايه مجالسة المحافظة دي، انك انت اولا ايه هي الاشياء التي تحول مبعدة كل سبب يحول، ايه الاسباب التي تحول؟ اولا اعلم ان اعظم الاسباب التي تحول هي عدم القيام بهذه الاسباب التسعة الماضية، عكس كل واحد. يعني ايه؟ يعني واحد ما بيقرأش القرآن، وكل فين وفين لما يمسك المصحف يبقى ده قلبه يحيى؟ مش هيحيى قلبه، لانه لا يتدبر ايات ولا يتعرف على ربه ولا يكلم ربه، لانه من اراد ان يكلم ربه فليقرأ القرآن.